Remarque numéro 5, chapitre 19, désintégration, ou c'est une réaction nucléaire spontanée. Je vais vous parler de remarque sur le neutrino et l'antineutrino. Ça va vous dire que le neutrino et l'antineutrino sont deux particules qui sont la réaction nucléaire de type bêta. De type bêta. Le bêta moins est un antineutrino et le bêta plus est un neutrino. بس السؤال بيطرح نفسه هلا انه هول البارتيكول اللي هن عم نحكي عنهم انتي نيوترينو او نيوترينو مين المتسبب بوجودهم يعني مين منين بيجوا هلا مثل الجاما مثلا الجاما كريونمون سالنا وقتها انه مين متسبب بوجود جاما في حال طلع عندي ريومون جاما بالرياكسيون نيوكليير مين المتسبب بوجود جاما قلنا انه يوفيس هنو يوفيس اذا خلقت بيتا اكسيتي هي عم تعمل ديزكسيتاسيون عم تعمل ليبراسيون de l'excès d'énergie اللي عندها بتعطيه سو فورم دو ريونمون اسمه ريونمون جاما طيب نفس السؤال مطرحه هلا البارتيكول اللي هي انتي نيوترينو لما بترافق بيتا موان منين بتجي هالبارتيكول انتي نيوترينو قال بتجي من النيوترون كيف مين هالنيوترون طيب اسمعوا لي شوي البيتا موان قلنا هي طبيعه النويو بير البير الأساسية اللي هي ريش اون نيوترون وتذكروا انه قلت لكم انه النويو البير اللي هن ريش اون بروتون بيعطوني بيتا بلس هلا اما الالفا بتخلق من نويو لور نويو لور خلينا على البيتا مون البيتا بلس البيتا مون هي طبيعة نويو بير ريش اون نيوترون والبيتا بلس هي طبيعة كاركتيريز لنويو بير ريش اون بروتون واضح لهلا؟ طيب هنويو بير اللي هي ريش اون نيوترون كونها غنية بالنيوترونات في عنا نيوترون سي ديكومبوز نيوترون ان نيوترون سي ديكومبوز ان يعني سي ديكومبوز يعني بتتحول لا شو النيوترون بتتحول لبروتون بلس الكترون بلس انتي نيوترينو مين النيوترون بتتحول اذا لشو لا سي ديكومبوز ان ان بروتون بلس ان الكترون بلس ان انتي نيوترينو اذا هون الانتي نيوترينو سببها مين سببها النيوترون اللي سي ديكومبوز يعني كانه سوبي ان رياكسيون بس ما بيسموها رياكسيون نيوكليير لانه منها مستوى النويو صار هين كتير انه نحكي عن مين؟ عن النيوترينو. النيوترينو هو طبيعة مين؟ طبيعة نويو بير اللي هن ريش اون كوا. إذا هوليك ريش اون نيوترون هولي ريش اون بروتون لأن كل النوعين نيوكليونات يا بروتون يا نيوترون. هنويو اللي هي بير إذا كانت ريش اون بروتون ففي بروتون سي ديكومبوز. لا لأن الغنية بالبروتونات في واحدة من البروتون سي ديكومبوز اون كوا. Se décompose en positron plus neutron plus neutrino. فيا ريت تشوفوا هالمعلومات هيدي بالصفحة اللي فيها ريزومي للكور. أو الليفر سكولير يعني بالكتاب تبعكم شوفوا إنه هالمعلومات هيدي موجودة بإنه البروتون بتعطيني بوزيترون بلس نيوترون بلس نيوترينو. يعني كريزومي هلا اللي بدنا نوصل له نحن كأوبجيكتيف وضعناه بالأول إنه مين المتسبب بالنيوترينو مين المتسبب بالأنتي نيوترينو قال السبب الأنتي نيوترينو بيجي عن نيوترون كي سو ديكومبوز أما النيوترينو بيجي من بروتون كي سو ديكومبوز أن ما حكينا ديكومبوز أن كوا عرفت كيف واحدة واحدة النيوترون نيوترون لما سو ديكومبوز بتعطيني بروتون بلس الكترون بلس انتي نيوترينو البروتون كي سو ديكومبوز بتعطيني بوزيترون بلس نيوترون بلس شو بلس نيوترينو باختصار هذا اذا مين هذه الرمارك نمرو 5 اللي هي متخصصة بس بمين بالتعرف على النيوترينو والانتي نيوترينو دو فيان تل سات بارتيكول سات بارتيكول دو فيان تل شو الاوريجين تبعه ماشي اوكي على فكره بس في شغله هون قبل ما نوصل نخلص الرمار بانه النيوترينو وانتي نيوترينو، مره انطرح سؤال بالشهاده بانه هل بارتيكول، ليش الكور هيومان نو بو با ديتيكتي سي بارتيكول، طالما جسمنا بيخترقوا مليارات البارتيكول نيوترينو وانتي نيوترينو اللي جايين من رياكسيون نيوكليير ناتوريل حوالينا، لانه نحن في كثير حوالينا ديزانتيغراسيون رياكسيون نيوكليير، يعني قصدي من نوع سبونتاني، كثير كل شيء حوالينا بيعطي ديزانتيغراسيون. جسمنا عم يمرق بداخله انواع عدد كبير من النيوترينو او الانتي نيوترينو، بس نحن جسمنا ما بيعمل ديتكسيون لالهم، لانه هيدي البارتيكول ننتيراجيس با سي بارتيكول سي تيب دو بارتيكول ننتيراجيس با افيك لا ماتيير، ماشي ابدا، ما بيعملوا انتراكسيون مع الماتيير، بيخترقوا الماتيير بالماتيير بدون اي افي، ما في اي افي على الماتيير ابدا ابدا ابدا. اذا باختصار هالبارتيكول اللي هن نيوترينو وانتي نيوترينو ننتيراجيس با افيك كوا افيك لا ماتيير. في حال اجيكم السؤال من جديد لانه سبق وانطرح قبل هلا بدوره.